فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: التشاؤم هل هو منهي عنه كله؟ اي نعم، التشاؤم نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه تأميل الشر، تشاؤم تأميل الشر، وإنما التفاؤل هو الذي يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه تأميل للخير. نعم.